بسم الله الرحمن الرحيم. اليهود الذين هم كانوا بطيبة أو كانوا بيثرب، بنو قريظة أعدموا، بنو قينقاع أجلوا، ولا يزال بقية اليهود على وجه هذه الأرض، ولا يزالون حانقين على الإسلام وعلى أهل الإسلام، ولا يزال العداء بين المؤمنين وبين يهود أمرا قائما إلى أن يخرج عيسى عليه الصلاة والسلام. ينزل عيسى والذي يقتل اليهود ويستأصل شأفتهم ويمحو آثارهم، عيسى ومن آمن معه في آخر الزمان. الصراع يجري والعداء مستحكم، ولا تقوم لهم قائمة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فهم الآن لهم حبل من الناس، الدول كلها معهم، الشرق معهم، الغرب معهم، جميع الأمم معهم، وليسوا مع المسلمين في شيء. وغالب أو كل العالم الغربي الأوروبي كله عدو لمن قال لا إله إلا الله ولمن شهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يريدون أن تقوم دولة إسلامية، لا يريدون أن يروا المسلمين في الغرب وفي أوروبا ولا في الشرق العدو الأكبر الإسلام، لأن الإسلام حكم العالم 14 قرن، لأن الإسلام أدال دولهم، لأن الإسلام أقض مضاجعهم، لا يريدون أن يقوم الإسلام. ولهذا ما تسمع وما تشاهد وما ترى في التلفاز ما وقع هذا سدى، وإنما يقع هذا الذي يقع لأن المسلمون فلا يريدون قيام دولة إسلامية في أوروبا. لهذا العالم الغربي الأوروبي كله متفق على حظر السلاح وإجازة السلاح لأعداء الله أعداء الإسلام. المؤونة، الطعام، الشراب ممنوع، لا يصل إلى المسلمين، لا مانع لأعداء الله على وجه الأرض يأخذون ويقتلون ويشردون ويغتصبون. النصارى المتعصبون عليهم لعائن الله، لأنهم لا يريدون أن تقوم قائمة للإسلام. وما دالت دولة العثمانيين إلا بهذا السبب، لأنها دولة كانت تنتمي إلى الإسلام وتعمل بالإسلام وتقيم المساجد والمنابر والمعاهد والقانون الإسلامي تنفذه. عندما قام الحلفاء، إنما قام الحلفاء على الدولة العثمانية وبددوها بسبب أن دستورها الإسلام. الإسلام هو العدو اللدود لجميع الأمم، الهندوك، البوذيون، ما يعملون من الأعمال التي تقرأها وتسمعها لأي غرض. ماذا عمل المسلمون في بلاد الهند؟ أقتلوا الهندوك؟ أحطموا أوثانهم ومعابدهم؟ المسلمون قلة في بلاد الهند، ولكنهم يتحرشون للإسلام والمسلمين. فإسلامكم هذا عزيز، وإسلامكم هذا نفيس، وإسلامكم هذا عظيم، لكن هذا الإسلام يحتاج إلى عودة إليه. والعودة إليه ليس إسلام باللسان، لا، وإنما إسلام باللسان والعمل والجنان. فإذا ما قال المرء هو مسلم، وهو مسلم بالإسلام، وأعماله باللسان، وأعماله تغاير الحقائق. الشاهد من هذا الكلام أن عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه يهودي، لكنه يهودي أسلم مسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه.